قال إن قومك قصرت بهم النفقة. إذن هذا الجدر أو الحجر هو من بناء قريش، فمن الخطأ الشائع بين الناس تسميته بحجر إسماعيل عليه السلام، وهذا الحجر هو من البيت، فلا يصح الطواف إلا من ورائه، ومن صلى داخله فكأنما صلى في جوف الكعبة، لأنه منها يسر لي ولكم، يسر الله لي ولكم ولجميع المسلمين زيارة بيت الله الحرام والاعتمار فيه والحج فيه. أما المسألة الثانية فقد ورد في فضل الحجر الأسود أحاديث كثيرة، منها ما ثبت عند الترمذي في جامعه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. وثبت أيضا عند ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا. كذلك ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا، يقينا فانقلا. لما فرغ الناظم رحمه الله من حوادث السيرة المكية قبل البعثة انتقل إلى فصل جديد، وهو حوادث السيرة النبوية المكية بعد البعثة، افتتح بقوله: وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا. وقبل أن أعلق على هذا البيت أنبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما قبل بعثته من أن يعبد الأصنام، فقد بغضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام. فقد روى أحمد بسند صحيح عن عروة بن الزبير قال: حدثني جار لخديجة بنت خويلد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات، والله لا أعبد العزى أبدا. وروى النسائي في السنن الكبرى بسند حسنه الذهبي وقواه ابن حجر رحمهم الله عن زيد بن حارثة قال: كان صنمان من نحاس يقال لهما إساف ونائلة، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسه وطفنا. فقلت في نفسي: لأمسنه أنظر ما يقول. فمسحته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمسه، ألم تنهى؟ قال: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما حتى أكرمه بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب. وكذلك كان الأنبياء والمرسلون من قبل معصومين من الوقوع في الشرك وكبائر الذنوب وفي كل ما يقدح في عدالتهم، وهذا أمر مجمع بين أهل العلم، مجمع عليه بين أهل العلم. إذن قوله رحمه الله: وبعد عام 40 أرسلا في يوم الاثنين يقينا فانقلا، ذكر الناظم إذن فصلا جديدا متعلقا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وبعد عام 40 أرسلا، أي لما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 من العمر أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا لجميع الخلق جنهم وإنسهم. والذي ذكره الناظم هو الصحيح الذي لا مرية فيه، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين، فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: وهذا الذي ذكرناه أنه بعث على رأس 40 سنة هو الصواب المشهور الذي أطبق عليه العلماء. وقوله رحمه الله: في يوم الاثنين يقينا فانقلا، هذا أيضا هو الصحيح الذي لا مرية فيه، وقد نقل الاتفاق على ذلك الإمام ابن القيم في كتابه العجاب زاد المعاد، وقد ثبت بذلك الحديث في صحيح مسلم من طريق أبي قتادة الأنصاري قال: سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. ثم قال الناظم رحمه الله: في رمضان أو ربيع الأول وسورة تقرأ أول المنزل. شار الناظم في هذا البيت إلى الخلاف الواقع في الشهر الذي أرسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الاتفاق على أنه في يوم الاثنين، فمن قائل إن ذلك كان في رمضان، ومن قائل إن ذلك كان في ربيع الأول، واحتج أصحاب القول الأول أي في رمضان بقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجه الاستدلال: قالوا أول ما أكرمه الله أن أنزل عليه القرآن. واحتج أصحاب القول الثاني بما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: بعثه الله على رأس 40 سنة. وقد تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول، وهذا هو القول الذي أميل إليه وأراه الراجح في المسألة، ويجاب عن استدلال أصحاب القول الأول بما ثبت عن ابن عباس من طرق رواها الطبري في تفسيره، والحاكم في المستدرك، وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن، أن القرآن نزل في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله الله منجما في 29 سنة حسب الوقائع أي والحوادث التي نزلت بالناس. ثم قال الناظم رحمه الله: وسورة تقرأ أول المنزل. ودليل هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه. وفسر راوي الحديث الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله التحنث بقوله: هو التعبد. قالت: فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فاجئه الحق وهو في غار حراء، أي حتى فاجئه الأمر الحق أي الوحي، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، أي ما أحسن القراءة. قال: فأخذني فغطني أي عصرني عصرا شديدا حتى وجدت منه المشقة، فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أي أطلقني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهل ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره أي فرجع بها أي هذه الحادثة أو هذه الآيات ترجف بوادره وفي رواية يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني أي غطوني بالثياب ولفوني بها فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الفزع ثم قال لخديجة أي خديجة مالي وأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي قالت له خديجة كلا أي من باب النفي والإبعاد كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعا أي شابا حتى أتمكن من نصرك وأشد من عضدك يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال ورقة نعم لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورق أن توفي أي لم يلبث ورق أن توفي وفتر الوحي فترة وفي هذه الجملة نعم لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي دليل على أن الحق دائم في معركة مع الباطل وأن قلة من الناس ممن يذعن إلى الحق وممن يرضخ له ويتبعه ولا يعدل عن طريقه ورحم الله الإمام ابن القيم الذي قال في نونيته الجميلة والحق منصور ومبتلى فلا تعجب هذه سنة الرحمن ثم قال رحمه الله تعالى ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة الذي ذهب إليه الناظم في الشطر الأول من البيت مستنده أحاديث في سندها ضعف ذكر بعضها ابن هشام في السيرة وقد صدر كلامه عليها بقوله وحدثني بعض أهل العلم ومنها ما أخرجه أحمد في المسند عن زيد بن حارثة أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه والذي وقفت عليه فيما يخص الوضوء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمه قبل حادثة الإسراء والمعراج فقد روى أحمد في المسند بسند حسن عن ابن عباس قال إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر

فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهم بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ثم قال رحمه الله تعالى ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وضبط بعضهم صدر هذا البيت ثم دعا في رابع الأعوام. انتقل الناظم في هذا البيت إلى الكلام على فصل يتعلق بجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فقال ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. ويفهم من كلام الناظم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو سرا في الثلاث سنوات الأولى من بعثته، وقد تبع في ذلك الناظم ابن إسحاق وابن سعد رحمهم الله، ولكن لا يثبت في تحديد سرية الدعوة بعدد معين من السنوات، أي لم يثبت في تحديد سرية الدعوة بعدد معين من السنوات دليل صحيح يركن إليه، لا ثلاث ولا أربع ولا غير ذلك، إنما الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان في أول دعوته يسر بها، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي قال كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، وهنا الشاهد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. وقد ذكر أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ موضعا يجتمع فيه مع المسلمين المؤمنين به، وهو دار الأرقم بن أبي الأرقم. وقد ذكر بعض الشراح، أي شراح هذا المتن، أسباب اختياره لذلك، أحدها أن إسلام الأرقم لم يعرف في قريش، وقد ذكر بعض شراح هذا النظم أن ما ذكره هؤلاء أي أصحاب المغازي والسير لا يثبت، وعلل ذلك بعلل، قال أحدها أن إسلام الأرقم لم يعرف في قريش، فلا يظن أن يكون بيته محلا للدعوة النبوية، وثانيها أنه كان صغيرا ابن 16 سنة، ومثله لا يظن أن يقصد إلى بيته، ويترك بيوت كبار الصحابة كأبي بكر الصديق وأضرابه، وثالثها أنه كان من بني مخزوم، وكان بينهم وبين بني هاشم منافسة ونفرة، فلا يظن حينئذ أن محمد الهاشمي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى دار الأرقم المخزومين. ورابعها أن داره كانت عند الصفا وهي موضع يكثر فيه الناس، فلا يطلع حينئذ على ما يميز به دخول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخروجهم. ولا يعني هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو سرا مدة من الزمن لا يجهر فيها، بل كان يسر تارة ويجهر تارة بحسب الظروف والأحوال المحيطة به، حتى من الله عليه عز وجل بالهجرة. ومما يشهد لكون الدعوة السرية لم تحد بزمن معين لقاءه صلى الله عليه وسلم بالأنصار في بيعتي العقبة قبيل الهجرة، وسيأتي معنا هذان اللقاءان. فقد كان صلى الله عليه وسلم مستخفيا في هاتين البيعتين، كان بعيدا عن أعين الناس. أما الجهر بالدعوة والصدع بها التي كانت محور هذا البيت، فقد استدل بعض أهل العلم على أن بداية ذلك، أي بداية الجهر والصدع بالدعوة، كان حينما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. والشواهد في السنة على الصدع بالدعوة والجهر بها كثيرة، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال: يا صباحاه. فاجتمعت إليه قريش قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب. وهناك أيضا أدلة أخرى لا نتيل في هذا الباب، فإنه بإذن الله واضح، لكن أنبه على شيء مهم، أن الجهر بالدعوة أو الإصرار بها يحدده طبيعة العمل الدعوي. فقد يجهر بالدعوة في مكان ويسر بها في آخر، وقد يجهر بها في زمان ويسر بها في آخر، فلا يجوز الاتكاء على ما ورد في أخبار السيرة من تحديد، فيتمسك بعض الناس بسرية الدعوة لمدة معينة كثلاث سنوات أو أربع، بل الأمر كله راجع إلى الظروف والأحوال المحيطة بالداعية، فتارة يسر وتارة يجهر، وكل ذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة والمفسدة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونأخذ خلاصة ما أخذنا اليوم. الناظم ذكر في درسنا اليوم حادثة بنيان الكعبة وشهود النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الحدث، وله من العمر 35 سنة على الصحيح كما مر معنا في الدرس الماضي. وذكرنا أيضا قصة بنيان الكعبة وانهدامها، ولكن في هذا البيت بالذات ذكر الناظم تحكيم قريش المصطفى صلى الله عليه وسلم للفصل بينهم في من يناله شرف وضع الحجر الأسود، وقد صح بذلك الأثر عن علي. أيضا ذكر الناظم تاريخ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا أن الصحيح أن كان ذلك كما قال الناظم على رأس الأربعين، وأنه كان في يوم الاثنين بإجماع العلماء. وأيضا الصحيح أن ذلك كان في شهر ربيع الأول. أيضا ذكر الناظم أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما صح بذلك الخبر. أيضا ذكر الناظم أن أول تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كان الوضوء والصلاة. وذكرنا أننا لم نقف على دليل صحيح يشهد ويعضد كلام الناظم رحمه الله، وإن كان للناظم سلف فيما ذهب إليه. أيضا ذكر الناظم قصة رمي الجن مسترق السمع بالنجوم ليحال بينهم وبين خبر السماء، ولم أقف على دليل صحيح يشهد لتحديد الناظم أن ذلك كان بعد 20 يوما من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر الناظم الجهر بالدعوة إلى الإسلام، وأن وأومأ أن الدعوة الجهرية قد سبقتها دعوة سرية امتدت على 3 سنين، وهذا أيضا التحديد كما مر معنا لا دليل يعضده ولا شاهد يركن إليه، ولكن كما أسلفنا أن سرية الدعوة والجهر بها هو يكون وفق ما تقتضيه مصلحة الدعوة وما يحتف بالداعية من ظروف وأحوال هو أدرى بها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.